بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. لا يزال الحديث موصولا حول سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 26. موضوع حلقة اليوم استكمال لحلقة الأمس، تطبيق الشريعة وقضايا المرأة. ما يجلب به أعداء الشريعة وخصومها حول ما جاءت به الشريعة من هدايات ربانية تتعلق بالنساء، يقولون ما بالكم تحرمون الاختلاط وترون في المرأة رجسا من عمل الشيطان وتريدون أن تعيدوها إلى عصر الحريم في مجتمعات اشتركت فيها الرجال والنساء في بناء المجتمعات وبناء الثقافات وبناء الحضارات وبناء العمران، والمرأة وصلت إلى ما وصلت إليه. ولا يزال دعاة تطبيق الشريعة يتحدثون عن الاختلاط وعن الفتنة بالمرأة كأنهم لا يرون في المرأة إلا جسدها ولا يفكرون إلا في شهواتهم، هكذا يقولون أو هكذا يزعمون. للتعقيب على هذا نقول: بعد الاتفاق أولا على أنه لا يحل للمرأة أن تبدي من زينتها إلا ما ظهر منها، أو أن تخلو بأجنبي ليس معها ذو رحم محرم، هذه هدايات ربانية ونبوية قاطعة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لا يخلون غير بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان. هذه هدايات ربانية ليس لنا أن نتقدم عنها ولا أن نتأخر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بعد الاتفاق على هذا نقول: تعبير الاختلاط تعبير مجمل يحتاج إلى تفصيل، منه ما يحل ومنه ما يحرم، ومن هذا وذاك ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. إن قصر به مجرد اجتماع الرجال والنساء في أماكن مفتوحة لأداء عمل مشترك دينيا كان أو دنيويا ورعيت فيه الآداب الشرعية فلا حرج في ذلك، ومنه اجتماع الرجال والنساء في الخلاء لشهود العيدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين. اجتماعهن أو اجتماع الرجال والنساء حول المشاعر في مكة، الطواف بالكعبة فيه الرجال والنساء، السعي بين الصفا والمروة فيه الرجال والنساء، رمي الجمار فيه الرجال والنساء، في مجالس العلم المفتوحة فيها الرجال والنساء، لكن النساء تكون يعني منفصلة خلف الرجال أو موازية لهن. مع ملاحظة التزام النسوة بالحجاب، التزام الفريقين رجالا ونساء بالصيامة غض البصر، ومع التأكيد على أهمية الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية خاصة، فإن هذا أحفظ للقيم وأبعد عن الفتن وأقطع للذرائع وأدعى لاجتماع الذهن على طلب العلم. وقد بدأت تنتبه إلى ذلك بعض المؤسسات التعليمية في المجتمعات الغربية. المواصلات العامة الاختلاط فيها، كم نتمنى على الدول خاصة في بلاد المشرق في المجتمعات الإسلامية أن تخصص أماكن للنساء رفقا بهن وصيانة لهن عن التعرض لهذه الضغوط التي قد لا يصبر على بعضها أشد الرجال عزيمة وقوة. فإذا لم تستجب هذه الدول لذلك واقتضت الحاجات أو المصالح الراجحة هذا الاختلاط، فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله ما استطاعت. اليوم الجامعات مختلطة، اليوم الجامعات مخاصمة. هل نحرم التعليم على النساء لوجود اختلاط في الجامعات؟ لا، إنما تطالب المرأة بأن تتقي الله ما استطاعت، ويطالب الرجل الذي يذهب إلى هذه الجامعات المختلطة أن يتقي الله ما استطاع، أن يغض بصره، أن يتصون، يعني أن يتعفف، لأن المصالح الشرعية الكلية تقام، وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية ويتقي الله في توقي وتجنب هذه المناكر ما استطاع. لأن مبنى الشريعة على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، تحصيل أو تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. متى كان الاختلاط مباحا لضرورة أو لحاجة معتبرة فلا بد من التأكيد على الضوابط التي ينبغي أن تراعى في كل أحواله: غض البصر، تجنب الفحش والعبث، تحريم الخلوة وتلامس الأبدان، منع التزاحم، التزام بالصيانة، ستر العورات، وأن ترتب المجالس بما يعين على غض البصر ما أمكن. طبعا توجد عوامل تؤثر في هذا الباب تضييقا وتوسيعا، والذي يظهر من النظر في النصوص وعمل السلف أن أمر الاختلاط يختلف بحسب أعمار الرجال والنساء والحاجة الداعية إليه والمناخ الذي يوجد فيه من حيث وجود الفتنة وعدمها والضابط في هذا كله. الموازنة بين المصالح والمفاسد، وعلى المكلف أن يستفتي أهل العلم في الواقعة المعينة وأن يصدر عن فتواهم في ذلك. يجب الاحتياط للقيم الإسلامية التي دل عليها الشرع كالفضيلة والعفاف والستر والصيانة، مع مراعاة الحاجة إلى اشتراك المرأة والرجل في مجالات فعل الخير والتعاون على البر والتقوى والدعوة والإصلاح. وفي مثل هذا تقدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. فأثر القوم قضية مشاركة المرأة في العمل السياسي، أظنكم تحضرون عليها، المشاركات السياسية والبرلمانات، وأن تكون جزءا فاعلا في الحياة السياسية. هذا يعني كلام من غفل عن الشريعة أو تغافل. النساء شقائق الرجال، هذا كلام سيد الأولين والآخرين، أي مثيلاتهن في الأحكام لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الأصل في الخطاب الشرعي أنه يتوجه إلى الرجال والنساء على حد سواء، إلا ما ورد فيه دليل يدل على تخصيص أحدهما. لا شك أن للقيام على البيت وتربية الناشئة فيه الأولوية الأولى في حياة المرأة المسلمة. لا شك أن العلاقة بين الرجال والنساء خصوصية يجب أن تراعى، فالخلوة بالأجنبية محرم، والنظر إليها والاختلاط بها لا يجوز إلا لحاجة. لكن للمرأة المسلمة في حدود ضوابط الحجاب والعفة أن تشارك في أعمال الدعوة والاحتساب، ومن بينها العمل السياسي بمفهومه العام بما تتهيأ له ظروفها ويتفق مع طبيعتها وفطرتها، ولا يعرضها لما يخدش حياءها وأنوثتها. لا حرج في مشاركة المرأة في عضوية المجالس النيابية أو المراكز الإسلامية تصويتا وترشيحا في حدود ضوابط الحجاب والعفة متى تأهلت لذلك واقتضته مصلحة الجماعة، واستحدث من الوسائل والآليات ما يمنع من مفاسد هذه المشاركة أو يقللها. لاندراج عضوية هذه المجالس تحت أعمال الاجتهاد أو الرقابة والحسبة، وهي ولايات جزئية أو خاصة وليست من باب الولاية العظمى العامة التي اتفق أهل العلم على أنه لا مدخل للنساء فيها. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. لا حرج عند الاقتضاء في مشاركة الرجال والنساء في بعض الاجتماعات العامة لمناقشة ما يحتاج إلى رأي الجميع أو لتقرير ما يمس مصالح الجميع، شريطة الاجتهاد في المحافظة على القواعد الشرعية المتعلقة بالاختلاط بين الجنسين، وذلك في ترتيب المجلس وسلوك المشاركين. فقفز صاحبي وقال: ماذا عن التظاهر؟ هل تسمحون للمرأة المسلمة أن تشارك في المظاهرات العامة إذا سمح بها وتم تقنينها وترسيمها؟ نقف وقفة مع التظاهر. ما هو التظاهر؟ إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة مسيرة جماعية، إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة مسيرة جماعية، وهو وسيلة معاصرة من وسائل التعبير عن الرأي وتوجيه القرار السياسي في المجتمعات الديمقراطية، ويعد من الحقوق الدستورية المكفولة في معظم هذه الدول، وتنظم القوانين في العادة حلول ممارسة هذا الحق حيث تشترط له إذنا مسبقا وميقاتا محددا، وتحظر بطبيعة الحال المساس بالممتلكات والمرافق العامة. والتظاهر مما تختلط فيه المصالح والمفاسد، تتزاحم فيه المنافع والمضار، فهو كما يشتمل على جملة من المصالح يشتمل على جملة من المفاسد كالاختلاط وتزاحم الأبدان والتبذل نحوه. فأصل المشاركة فيه يعود لأهل العلم في تقريره، وهو في الإطار الذي تقرره له المجتمعات الغربية، يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الصدع بالحق، أسلوبا من أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بابا من أبواب الجهاد بالكلمة، لا سيما إذا تعين في بعض المواقع أو في بعض المواقف وسيلة إلى تحقيق هذه المقاصد السابقة، شريطة مراعاة الضوابط الشرعية في التعامل بين الجنسين والاجتهاد في تقليل مفاسده ما أمكن. مشاركة المرأة في التظاهر مقيدة بضوابط، منها شرعية الغاية، أمن الفتنة، ابن الولي أو الزوج، التفون بالحجاب، عدم التبرج بزينة، ألا يتضمن المبيت خارج بيتها، ومنها غلبة المصلحة والعجز عن أي وسيلة أخرى للمطالبة بالحقوق، ومنها أن تكون سلمية فلا يحمل فيها سلاح لا حالا ولا مآلا. فمتى غلب على ظنها أنها لا تستطيع التمسك بهذه الضوابط فالمشروع في حقها التصون والاجتناب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ماذا عن الأنشطة الرياضية، النوادي، المسابح؟ هيقول أكيد تحرمون المسابح، أكيد تحرمون الرياضة والجن، وده خاص بالرجال لا مدخل فيه للنساء، هل هذا الكلام صحيح؟ الأصل في ممارسة الرياضة بضوابطها الشرعية والإباحة، وقد ترتقي إلى الند إن كان للمرأة في ذلك نية صالحة، ومدار الحل في هذا الباب على التصون وستر العورات. هذا نص قرار مجمع فقهاء الشريعة تحت عنوان المرأة والأنشطة الرياضية. الأصل في ممارسة المرأة للرياضة بضوابطها الشرعية والإباحة، وقد ترتقي إلى الند إن كان لها في ذلك نية صالحة، ومدار الحل في هذا الباب على التصون وستر العورات. يشترط لشرعية الرياضة النسائية ما يلي: ستر العورات، وتجنب ممارسة الرياضة التي تحتاج إلى تثني الجسد على ملأ من غير المحارم، وعورة المرأة كما هو معلوم عند المرأة ما بين السرة والركبة، ولا فرق في هذا بين المسلمة وغير المسلمة. عورتها عند الرجال الجسد كله على خلاف في الوجه والجفنين، لكن ما لا يحتاج إلى تثن في الجسد رياضة المشي أو نحوه فلا حرج في ممارسته على المدى. ينبغي تجنب الرياضات العنيفة التي لا تتلائم مع أنوثة المرأة أو تضر بمن يمارسها، عدم الاستغراق في هذا بما يؤدي إلى إضاعة الواجبات الدينية أو حقوق الزوج والأقربين. ألا تخل ممارستها بصيانة العفاف وحراسة الفضيلة والتحلي بمكارم الأخلاق إبان ممارستها للرياضة. ثم قال: خلوها من القمار والمراهنة المحرمة. طب ماذا عن السباحة؟ سؤال محرج. سباحة المرأة، السباحة ليست في ذاتها من المحرمات، لكن لما قد تفضي إليه في الأعم الأغلب من كشف العورات. السباحة في ذاتها ليست من المحرمات، لكن لما قد تفضي إليه في الأعم الأغلب من كشف العورات. فمتى أمن ذلك؟ فكانت في مسابح خاصة للنساء، أو اختيرت الأوقات التي تخلو فيها المسابح من الرجال وحافظت المرأة المسلمة على ستر عورتها، كانت على أصل الحل. طب الفيسبوك وعلاقة المرأة به: أولا، لا تعرف الشريعة خصوصية علاقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزوجية أو المحرمية، لا حياة في التخاطب بين الجنسين بالمعروف إذا ولد المقتضي وأمنه الفتنة والريبة، فلا يكون التخاطب لمجرد الثرثرة وتزجية الأوقات، وإنما حيث توجد الدواعي الشرعية. الضابط في اعتبار المحادثة بالمعروف أن كل ما يستحيا منه ويكره أن يطلع عليه الناس أو يكره أن يطلع عليه الناس فهو من المنكر الذي يجب تجنبه، وهو ضابط بالنسبة لذوي المروءة من الناس، لأن سواهم قد يجاهر بذلك ولا يرى به حرجا. ففضل القول في النهاية: الشريعة لم تقف في وجه مصلحة ظاهرة راجحة ولا حاجة بينة، بل جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد ورفع الحرج وإسعاد الناس في حياتهم في إطار من ضوابط الطهر والعفة والصيانة. أما الذين يبغونها عوجا، الذين يريدون أن يغرقوا الدنيا والعالم في مستنقعات الفتنة والرذيلة، فحسابهم على الله. وقد قرأنا في تلاوة الفجر اليوم: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد،